وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم التاسع من شهر جمادى الأولى لسنة 1432 هجرية، الموافق للثالث عشر من شهر أبريل 2011 ميلادية، نكمل درس المصلحة المرسلة في أصول الفقه. المصلحة المرسلة فيها كما ذكرت عدة تعريفات، ولعل أوضحها تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، حيث قال: المصلحة المرسلة هي اعتماد المناسب الذي لم يشهد له أصل معين باعتبار أو إلغاء، وعلمت ملائمته لمقاصد الشرع في الجملة. كما قلت لكم إن الأدلة التي يأخذ منها المسلم أحكام الشريعة أدلة متفق عليها، وهناك أدلة مختلف فيها. أدلة المتفق عليها الكتاب والسنة، هذا عند كل المسلمين، وعند جماهير العلماء الإجماع والسنة مع الكتاب والسنة، مع الإجماع والقياس مع الكتاب والسنة. وكذلك هذا الأدلة المتفق عليها. الأدلة المختلف فيها أخذنا الاستحسان، وبدأنا في درس المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة إذا كان شيء حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في الكتاب ولا في السنة ولم يجمع عليه العلماء وليس له شبيه حتى يتم عملية القياس، فهنا ينظر العلماء هل هذا الشيء يحقق مصلحة للمسلمين ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن رأوا ذلك قالوا بأنه يجوز أو يجب أن يفعل. هذا معنى المصلحة المرسلة، يعني لم يرد دليل خاص في تلك المسألة، وإنما تلك المسألة توافق مقاصد الشريعة الإسلامية. على سبيل المثال إشارات المرور، إشارات المرور مثل قف ولا تتجاوز وممنوع الدخول، ممنوع كذا، الإشارة الحمراء، الإشارة الخضراء، إشارة البرتقالية أو الصفراء إلى آخره، هذه لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن في عهد الصحابة والتابعين إلى آخره. ما حكمها؟ تبحث الكتاب من أوله إلى آخره لا تجد، السنة لا تجد، في العلماء ما تكلموش عليها في الماضي، القياس ما كانش قياس باش تقيس، يعني شوف مسألة حدثت وتشوف باللي تشبه لها ما كانش. فالعلماء ينظرون يدخلون في مقاصد الشريعة، لماذا جاءت الشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على أمور، جاءت الشريعة الإسلامية لتحافظ على أمور، وهذه الأمور تتبعها العلماء واستقرؤوها. ما معنى التتبع؟ التتبع هو يتتبعون الآيات والأحاديث ويستخرجون الشريعة الإسلامية هذه عليها جات، ماذا تريد منا؟ ماذا تقصد الشريعة؟ لما حرمت الخمر علاه؟ لما حرمت الزنا لماذا؟ لما حرمت القتل لماذا؟ فنظروا فوجدوا أنه لما حرمت القتل للمحافظة على النفس البشرية، حرمت الخمر للمحافظة على العقل، حرمت الزنا للمحافظة على العرض والنسل، حرمت السرقة للمحافظة على الأموال. فأي مصلحة تأتي تجي وتحقق هذه الأهداف، تحقق الأهداف هذه ولا تتعارض مع نصوص أخرى فهي من المصلحة المرسلة. هذا معنى المصلحة المرسلة. قلنا مقاصد الشريعة الإسلامية كم قسم؟ ثلاث: ضروريات والحاجيات والتحسينيات. الضروريات يعني التي لا بد منها للناس وإلا عاشوا كالأنعام وفي الآخرة يعيشون في عذاب. الضروريات كم قسم؟ 5 أقسام. وشنو هي؟ الدين، النفس، العقل، المال، العرض أو النسل. هذو 5 الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة عليه، هذه ضروريات. فأي مصلحة تحقق هذه 5 فتسمى مصلحة مرسلة. عندنا الحاجيات. الحاجيات مثل ماذا؟ الحاجيات الأمور التي يحتاجها الناس وتسهل حياتهم وترفع المشقة عنهم، لكنها لا تصل إلى حد الضرورة. يعني لو كان الناس ما يعيشوش بها، يعيشوا في مشقة بصحياتهم ما تكونش مضطربة كما زوال الضروريات. هي مطلوبة بصح درجة تاعها أقل من الضروريات. مثال الإجارة، الكرة. تقدر تعيش بلا كرة بصح لابد يكون الكرة. تقدر تخرج من بيتك تسكن في بنيتامو وتخدم في موزايا، تروح تمشي على رجليك، ما تكريش السيارة، ما تكريش النقل العمومي. تقدر ولا لا توصل؟ صح فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة. فالشريعة الإسلامية أباحت الكرة، الإيجارات، أباحت المساقات. مساقات انت عندك أرض ما تقدرش تزرعها، الأرض ما تقدرش تزرعها انت، فيجي واحد يقول لك أنا ما عنديش أرض بصح نخدم، أنا خدام، أنا مزارع، الأرض نفلحها لك. فتقول له تفضل يلا أخدم وش يكون من النتاج فهو بيننا نصفين أو أربع أو إلى آخر. هذه يسمى المساقات. كذلك مثلا رخص الله تعالى القصر والفطر، قصر الصلاة والفطر في السفر. تقدر تصوم في السفر، صوم صح فيه ماذا؟ فيه مشقة. تقدر تصلي الظهر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات والعصر 4 ركعات في السفر، تقدر ولا ما تقدرش؟ صح فيه مشقة. إذن هذا من الحاجيات. كذلك أجاز الله تعالى الصيد، الله تعالى كذلك أجاز الطلاق، كذلك أجاز العفو عن القصاص، أجاز السلم والاستصناع. السلم إنسان يبيع لك سلعة وما يش عنده، الأصل فيها ما يجوش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تبع ما ليس عندك، حاجة اللي ما يش عندك ما ملكتهاش ما تبيعهاش. لكن الشريعة أجازت نوعا من البيع مما ليس عندك وهو بيع السلم، لكن بشرط تسبق له دراهم. تسبق له دراهم، كي تسبق له دراهم وتتفقوا على السلعة بالوصف، برك بالوصف، ما أنت ما ملكتهاش أجازتها الشريعة. هذه استثناء من بيع ما ليس عندك، هذه من المصالح الحاجية. والمصالح التحسينية أو مقاصد الشريعة التحسينية هي المكملات، هي مزينات. نجيب لكم مثال الآن، ولله المثل الأعلى. عندنا سيارة، الضرورية تاعها شنو؟ الهيكل. لا لا لا، الهيكل كيف اسمه بالفرنسية؟ ساشي ولا شاسي ولا شاسي. أيوة، الهيكل هذا ضروري. عندك بيبان وعندك رود وما عندكش الهيكل. عندك سيارة ما عندكش هيكل. المحرك ضرورة، صح؟ صح. الباب، البيبان، حاجيات. تقدر يكون عندك سيارة بلا بيبان ولا لا؟ لا تقدر. سيارة ما فيهاش بيبان، بصح فيها الرود، فيها المحرك، فيها البنزين، فيها كلش، بصح بيبان ما كانش. تقدر تسوق بها، بصح فيها مشقة، البرد، الشتاء، الريح، إلى آخره. باش نقرب لكم المثال. وكاين التحسينيات، حاجة تاع الزينة كما يسموها باللغة الفرنسية اكسسوار. هذه لو كان ما تكونش في السيارة لا تصيبك مشقة، لكن ليست من الزينة، ليست من الزينة، فيعني الحياة تولي ما فيهاش تزين. هذا المقصود. إذن حاجة لتكون ضرورية، حاجة لتمشي عليها الأمور. الحاجية اللي تكون لو كان ما تكونش يكون فيها مشقة وتعسير. والتحسينية ما فيهاش مشقة إلا أنه ليست يعني تخالف الزينة والتزين. إذن الأمور التحسينية هي الأمور التي تجمل بها الحياة وتكمل، ولكن لا يترتب على فواتها خلل في نظام الحياة، خلل لا يترتب عليها خلل في نظام الحياة، ولا يكون فيها حرج ولا مشقة، لكن تصير الحياة غير طيبة وغير مستقبحة. مثل محاسن العادات، يعني الإنسان كي يأكل طعام، الإنسان البشر يأكل طعام باش يوصل طعام الفمه، باش يوصله باليد. يقدر إنسان يأكل كيما القط، حط الماكلة ويأكل هيدا بفمه مطبسي، ممكن؟ ممكن. ولكن الحياة لا تجمل بهذا، الحياة ما تكونش جميلة، بل تأكل بيدك، ترفد اللقمة بيدك وتأكل. هذه يسموها التحسينيات. فكل ما هو من المحسنات والتحسينيات أجازته الشريعة الإسلامية. إذن هنا نجيو الآن، هل المصالح المرسلة حجة أم لا؟ عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء هي حجة تستعمل، وإن أنكرها بعضهم لكنهم يقرون بها عمليا. من الذي ينكرها؟ ينكرها الظاهرية، علماء الظاهر، وينكرها الشافعية، وينكرها ابن الحاجب من المالكية، وينكرها الشيعة. بماذا استدل الجمهور؟ جمهور العلماء استدلوا على العمل بالمصلحة المرسلة بعمل الصحابة، عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد عمل بها الصحابة في وقائع كثيرة، مثاله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا فعلوا؟ جمعوا المصحف، جمعوا المصحف. إذن الصحابة لما جمعوا المصحف ما كانش دليل يا أيها الذين آمنوا اجمعوا القرآن في مصحف واحد، بل كان القرآن متفرق، بعض الصحابة يحفظ شوية، بعضه كاتب شوية، وبعضه حافظه كاملا في صدره، ما كانش مكتوب. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سبب، وهو أنه في غزوة اليمامة ضد شكول مسيلمة الكذاب وأصحابه، قاتلهم المسلمون فاستشهد كثير من الحفاظة، فخاف الصحابة من ضياع القرآن فأشاروا على أبي بكر الصديق فجمع المصحف القرآن في كتبه وتركه عنده. هنا ما هو الدليل؟ الدليل هو المصلحة المرسلة لحفظ، حفظ ماذا؟ حفظ الدين. الدين منين نجيبه؟ الدين احنا منين نجيبه؟ الدين نجيبه من اول مصدر، اول عنصر تاع الدين منين؟ من القرآن. لو كان يروح القرآن خلاص ما عندناش منين نجيبه الدين، فهذا لحفظ الدين. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ كتب الدواوين، دواوين الجيش، دواوين شغل سجل كما نقولوا اليوم بالفرنسية، ريجيست، ديوان، ريجيست، اكتب قاع أسماء الذين يذهبون إلى الجيش والمرتبات تاعهم، شحال يديو شحال يخلصهم. هذه ما كانش موجودة من بكري، هذه لحفظ ماذا؟ لحفظ المال والحقوق الناس، هذه من المصلحة المرسلة. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زاد في جلد شارب الخمر إلى 80. شارب الخمر شحال يضرب؟ شحال من الجلدة؟ شحال يضرب؟ ماشي نحولو جلدة يعني، شحال يتضرب؟ شحال؟ 40 في السنة. لكن عمر شاف بلي الناس في وقته، في وقت من الأوقات، ولوا يكثروا من شرب الخمر، خاصة اللي كانوا بعاد عن الصحابة ودخلوا في الإسلام وبقات فيهم العادات، فقال نزيدوا شوية في العقوبات باش الناس يرتدعوا، فألحقها إلى شحال؟ إلى 80. 40 جلدة هي الحد، والحاكم يستطيع أن يزيد. هذا سنعرفه إن شاء الله لما نجيو إلى تفسير الآية في سورة المائدة. كذلك عمر هنا لماذا فعل عمر هذا؟ لحفظ العقل، لحفظ العقل. كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه جمع القرآن على حرف واحد، يعني على قراءة واحدة، وأحرق الحروف الأخرى لكي لا تختلف الأمة، هذا لحفظ ماذا؟ لحفظ الدين. إذن هذه أمثلة. وفي هذا العصر، في هذا العصر تسجيل عقود الزواج، تسجيل عقود البيع. بكري راك في السوق تروح عند الإنسان، شحال الدابة هذه؟ شحال هذا الفارس؟ كذا، هاك تربح، تدي الفارس هاك وتروح. ما كان ما تروح للبلدية تكتب ولا. لكن لما كثروا الناس وقلت الأمانة وكثر التلاعب وكثروا البلعاطيون، تسمعوا بهم البلعاطيون؟ ايوه، كثروا بزاف، يصلي معاك ويصلي ويحج بصح بلعاطي، تغفل ياكل قفله يديها لك من الفيستا تاعك يديها. فالعلماء قالوا لابد نديروا تسجيل العقود، سير سيارة سجلوها، تقدر تمشي باسم صاحبك؟ لا. كذلك تسجيل عقود الزواج، بكري ما كانش، تروح عند انسان، السلام عليكم عندك بنت للزواج، عندي خليني نشوفها. ها عليك شفتها عجباتك، هاي خلاص جيب زوج شهود تربح، هاي مرتك. لكن لما قلت الأمانة والناس ولو يتلاعبوا وكثروا الناس، قل الورع قل التقوى، لابد من تسجيل عقود الزواج، لابد من تسجيل عقود الزواج. إذن كل هذه أيها الإخوة لكي لا يتلاعب الناس، وجعلها العلماء لكي يحافظوا على مقاصد الشريعة الإسلامية. إذن هنا السؤال الذي يأتي، وهو هل العلماء يأخذوا بكل المصالح ويعملوا بها أم مصالح معينة؟ هنا إذا كان من الضروريات، إذا كان المصلحة اللي داروها العلماء راح تحافظ على الضروريات، هذه العلماء يأخذون بتلك المصلحة وإن لم يكن عليها دليل خاص، يعني إشارة المرور، إشارة المرور ما كاش عليها دليل خاص، دليل هكذا تاعها، وإنما الأدلة، الأدلة واش العامة، ما دام تحافظ على الضروريات فلا مانع من الأخذ بها. أما ما كان في رتبة الحاجيات فهل يعمل بها العلماء؟ هناك من منع قال لا نعملوا برك بالضروريات، ما نعملوش في الحاجيات، وعلماء آخرون قالوا لا نعمل بها في الأمور في الحاجيات. لماذا؟ لأنها صحيح أنها ليست ضرورية ولكنها تذهب المشقة عن الناس. أصول، وعنده كتاب في الأصول، عنده كتب في الأصول، أصول الفقه، كان عالم كبير. ومن بعد شاف باللي الفقه هذاك اللي كان يقراه حرفي، ما فيش أدلة، ما فيش النور، عيا، حوس حوس حوس، ما صاب صراحة الصوفية، تصوف ولا متصوف. كي يدخل في التصوف ادخل في أمور ثاني، تعرفوا المتصوفة أنا ما عندهمش العلم، الغربال الصوفية ما عندهمش الغربال، هذا حديث صحيح كما أتباع السلف الصالح ما عندهمش، أي حديث يسمعوه يمنوا به إلا من رحم ربي، عندهم شطاحات، عندهم يعني أخطاء. فادخل في هذا الميدان، ادخل وتعمق حتى كتب كتاب، وفي آخر حياته عاود ولا للسنة، صحيح البخاري، شاف خيرات، بدأ يبكي قال ضيعت، فمات وصحيح البخاري على صدره، أبو حامد الغزالي يعني كي مات، مات على أرجع إلى السنة. صح، هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله جاب مثال على المصالح الحاجية، قال يعمل بالمصالح الحاجية إذا تعارض شران أو تعارض ضرران، فيدفع أشد الضررين وأعظم الشرين بأخفهما. وضرب على مثال على ذلك فرض الضرائب على الأغنياء لمصلحة الجيش. الأصل أن المسلم كي يدفع الزكاة تاعو خلاص ما تديرش عليه ضرائب، صح، لكن اذا حدثت امور مثلا الجيش تاع المسلمين ما كانش منين يخلصوه والخزينه خلاصت، لو كان الحاكم ما يديش ضرائب على الاغنياء، على الاغنياء شنو عنده برويطه يبيع البصل، لا على الاغنياء يعني عنده الملايا ضرائب عليه، فهذا ضريبه بالعدل، بهذاك المال يعطوه للجيش، لانه لو كان ما نديروش هكذا الجيش واش يدير؟ يروح يكسب، يروح يدير تجاره، واذا الجيش تخلى عن اعماله واش يصرى؟ البلاد تكون مهدده اما من الخارج واما من الداخل، لان الجيش هو اللي يحمي البلاد، الجيش يحمي البلاد ماشي من امرين، من الخطر خارجي ومن الخطر داخلي. يعني بعض الناس يقول لك ايه هم يديروا في الجيش يقويوا به باش يحميوا ارواحهم، ايه لازم يحمي روحه، خاطر لو كان تتخلص يتنحى الحاكم تتخلط البلاد. بزاف الناس هم يقول ايه هادو هم يديروا الجيش باش يحميوا روحه، ايه لازم يحمي روحه، لان موت الحاكم كي يموت حاكم ويموت انسان عادي كيف كيف، واحد في بليده ولا في وهران ولا في المسان انسان عادي تاجر مات، الناس كاع يسمعوا به والبلاد تتحرك كيما كيموت الحاكم، ماشي كيف كيف ولا كيف كيف، ها وقال عندنا هذيك العقليه انا كاع كيف كيف، ما كاينش منها كاع كيف كيف خويا، الحاكم في مكانه، المدير في مكانه، الغني في مكانه، الفقير في مكانه، نعاملهم بالعدل، كل واحد في بلاصتو، كي تهضر مع المدير تاعك كيما تهضر مع صاحبك، بعض الناس كي يهضر مع المدير تاعو، مدير في العمل ولا المعلم في بريفي، يقولوا باش نوري له باللي انا كيما هو، يشدوا من رقبته، واش راك معلم؟ ويزغط له هكذا راسه، غلط، المدير ما تهضرش معاه، يقولوا عندنا الناس كيف كيف، ماشي كيف كيف، كيف كيف الماء في البحر، والماء في البحر ماشي كيف كيف، صح ولا لا؟ هذه لازم نعرفوها هذه، إذن الأب تاعك تهضر معاه، ما تهضرش معاه كيما صاحبك. داصر باباك واه شيخ تقصر معاه تبدا تكخ في باباك لازم قيل لازم نوع من تقدر احترام، واضح ولا لا؟ الشيخ اللي يقرر لك الدين العلم تعاملوش كيما تعامل واحد اخر، مثلا الشيخ هو يمشي في الشارع شيخ ما حكمك من بعيد، يجوز ولا لا يجوز؟ لا غلط، ولا مثلا الشيخ او قاعد ناض قاعدين في جلسه ناض عيا حبي تجبدوا محواجه اي يا شيخ يحمز على الحال، غلط ديرش هكذا، الاستاذ تاعك اللي يقريك في الثانويه ولا في الجامعه تهضرش معاه كما تهضر مع صاحبك، واضحه هذه ولا لا؟ هذه واضحه، هذه امور مهمه صح. فاذا يقول يجوز في هذه الحالة إذا ما كانش، أما إذا كاين الحمد لله ما تكونش هناك ضرائب، كاين منين الجيش يتفرغ للمهمة تاعو الأصلية، ما هي المهمة الأصلية تاعو؟ ماشي كما يقولوا بعض الناس الجيش مهمته الدفاع عن الأخطار عن البلاد من الأخطار، ما كاش منها، لا لا في زوج، لكن متى هذيك ترجع لولاة الأمور يدافع عن الأخطار تاع البلاد سواء كانت خارجية أو داخلية، وقتاش يتدخل إلى آخره هذه ترجع إلى ولاة الأمور. أو عندنا سياسة ثانية في الدين، بعض الناس يقول هو يهضر في السياسة، الشريعة فيها سياسة شرعية، فيها سياسة شرعية صح. فهذه يقول فيها الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، يقول هذه من المصالح الحاجية، لأنه لو لم يفعل الحكام ذلك لأدى إلى تسلط الكفار على بلاد المسلمين أو ثوران الفتنة داخل البلاد، هذه المصالح الحاجية. أما المصالح التحسينية وهي التتميمات فهذه باتفاق العلماء لا يجوز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة فيها إلا إذا كان فيها دليل من الشرع. لابد يكون فيها دليل من الشرع. صح. شروط العمل بالمصلحة باش نختموا بسرعة. شروط العمل بالمصلحة، المصلحة المرسلة ماشي يلا حاجة بنت لنا مصلحة نديروها، لا، فيها شروط. أولا أن تكون حقيقية لا وهمية، بحيث تحقق منفعة أو تدفع مضرة. يعني تكون المصلحة تكون حقيقية، ماشي أنا نتخيلوا بلي كاين مصلحة. مثاله تسجيل العقود، عقود البيع والزواج إلى آخره في دائرة السجلات، هذا يقلل من شهادة الزور ويحقق الاستقرار في المعاملات. صح. كذلك مثاله التسعير، تسعير السلع عند الحاجة. معروف أن التسعير عندنا في الشريعة ما كاش تسعير، لكن إذا كان غلاء السعر لم يأتي سماويا وإنما جاء نتيجة أن التجار ما يخافوش ربي، أن التجار أن الوساطة يدخلوا بزاف، هنا لا مانع أن الحاكم يدير التسعير. وش هو يدير الغلاء في كثير من الأحيان؟ جشع. وش معناتها جشع؟ اللهفة تاع التجار وتدخل شكون؟ الوساطة. الشريعة الإسلامية ما تحبش تدخل الوساطة، كما قلت لكم في العيد الأضحى، الطبيب يقول لك عندي شوية دراهم ندورهم في الكبش في الكباش، البلومبي كيف كيف، الحفاف كيف كيف، ولا دخلوا في رواحكم، خلي الكبش كيما يجي من الجلفة يجيب مليون نشريوه هنا مليون ومئتين وخلاص ونضحيه وقع. لا لا، من الجلفة يخرج بمليون يلحق هنا بخمسة ملايين. أنا شكون هما هذوك الوسطاء لي بيرات هذوك في الطريق؟ نعم، يشري هو مليون ومئتين ويعود يقلبوا زوج ملايين، وواحد على بعد خمسين كيلو يزيد يشريها عليه يزيد له خمسمية، كي يلحق لهنا البليدة يلحق مريقل ثلاثة ملايين. علاه؟ الوسطاء. فإذا تدخل الوسطاء والتجار هنا الحاكم يدير لهم تسعير، معليش هذا من المصلحة. صح. أما إذا كان الغلاء جاء نتيجة قلة الشيء من عند الله أو كثرة الناس، هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. صح. ثانيا أن لا يعارض العمل بالمصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع. صح. ثالثا أن تكون المصلحة لعامة المسلمين ولأكبر عدد من المسلمين وليس لفرد أو طائفة. هذه هي شروط المصلحة، شروط العمل بالمصلحة. طيب هنا النقطة الأخيرة، بما أن المصلحة المرسلة يا جماعة فيها هذه الدقة وفيها الخلاف، يجب على العلماء الاحتياط في الأخذ بالمصلحة المرسلة غاية الاحتياط، لأنه أحيانا تختلف مفاهيم الناس، أنت تراها مصلحة ولا يقول لك لا ماشي مصلحة، فهنا لا بد من التقليل من هذا الأمر. ماشي هيا أي حاجة نشوفها مصلحة ها يدخل فيها، لا، لابد من التدقيق. ولهذا لا يقوم هنا سؤال مهم أو نقطة مهمة، وهي أن الذي يقدر المصلحة المرسلة هو الذي يستعمل القياس. من الذي يستعمل القياس؟ المجتهدون، العلماء المجتهدون هما اللي يستعملوا هذا الأمر. ومع ذلك على العلماء أن يعني عليهم أن يكونوا محتاطين لأن الاسترسال والتساهل في هذا الأمر يؤدي إلى الحرج. وإذا لابد من لمن يريد أن يسير في هذا المصلحة أن يكون عنده دقة في الفهم، طبعا عنده علم شرعي واجتهاد، دقة في الفهم وعمق في الاستنباط، وعمق في الاستنباط. لابد أن نعرف هذا الأمر. هنا كذلك نقطة مهمة درسناها لما درسنا السنة وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة، لكي يميز الإنسان بين المصلحة المرسلة وبين ما ليس بمصلحة، ولو رآه أنه مصلحة أن ننظر هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فإن كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والدافع الذي دفعنا للعمل بتلك المصلحة كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعله، ففعلنا له بدعة. يعني الدافع حاجة، بعض الناس يقول لك نديروا الحاجة هذه خطر فيها مصلحة، يقول اصبر هل هي من العبادات؟ يقول لك لا مش من العبادات، من العادات. صح. هل اللي دفعك باش تدير هذا الشيء هذا، هذا الدافع كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك نعم. وعلاش ما دارهاش؟ إذا فعلك بدعة. كما المسيرات، كاين بعض الدعاة يقولوا المسيرات مصلحة مرسلة. غالطين هذو، ما فهموش المصلحة المرسلة. ما الدافع؟ لا دير مسيرة هكذا كبك حبيت تجوز الوقت. ما الدافع؟ رفع ماذا؟ رفع الظلم يا أخي. لا الناس كي يخرجوا يديروا مسيرة لا، اللي رفع والمطالبة بحقوق. هذه كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ في مكة كانوا يظلموهم، كانوا ما يخلوهمش يصلوا، كانوا يضربوهم، على ما دارهاش؟ في عهد الصحابة لما ماتوا الخلفاء الراشدين جاءوا بعض الخلفاء اللي وبعض الأمراء اللي كان فيهم ظلم، ومن أكبرهم شكون؟ الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف تغلط غلطة ماشي يسجنك، ينحي لك راسك، غلطة غير غلطة برك. يقول لك مثلا نخرج من هذا الباب، تخرج من الباب هذه، يقول لك اخرج، مهم تخرج، اخرج بالجا اخرج، صح. يقول لك اخرج من هذا الباب على اليمين، انت تخرج على اليسار، قول له اني خرج، يا ينحي لك راسك ماشي يسجنك. قلت لك مع ذلك الصحابة ما داروش مسيرة سلمية، مع الناس يقول لك سلمية نوقفوا برك هاي، لا واضح. اذا اليوم يقولوا مصلحه مرسله غالطين، لان الدافع كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا على عهد العلماء، على عهد الصحابه، وما داروهاش، ما نديروهاش ولو في القرن العشرين ولا 21 ولا القرن الربعين، ما يتغيرش. اما حاجه الدافع ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ويحقق مصلحه، ننظر إن كان الدافع هو تساهل المسلمين بالأخذ بالدين، فالحل ليس بإحداث مصلحة وإنما بترك مخالفة الدين. كما يقول لك المرأة كي يطلقها راجلها لازم يوفر لها ساكن، على طلقتها خلاص هلا وفرها ساكن، عندها دراري وفرها ساكن، وكيما نوفرها ساكن تروح عند باباها خاوتها، لا لا خاوتها ما يقبلوهاش. وعلى ما تفرضش على خاوتها؟ تفرض على الراجل الأجنبي، هو أجنبي عليها خلاص براني، ليه تفرض عليه؟ فرض على أخوها. الراجل اللي ما وفرش ساكن تديه للحبس، وأخوها يعني كي تزوجت قطعها من ليفريت فامي، نحى الورقة وحرقها، لا مازالها في ليفريت فامي باللي اختو ولا لا. فالحل ليس بإحداث حاجة جديدة وإنما بالرجوع إلى أصل الشريعة. واضحة هذه؟ هذه المسائل أيها الإخوة لازم نفهموها مليح، خاصة طلبة العلم، حتى لمشي طالب العلم أنصحكم، أقرأوا أصول الفقه، هذا الخلاط لكم تسمعوه حتى من بعض الدعاة. مؤخرا سمعت احد الدعاة في مصر مشهور يعني معروف، كي حدثت هذه الحوادث في مصر وبداو التغييرات وبداو جا يهضر واحد الخلاط بين المصلحة ونديروها ماشي نديروها، وكان يقول المسيرة ما تجوز من بعد ولا يقول تجوز وكداو. ليه الخلاط هذا؟ لأنه ما يقراوش أصول الفقه بتعمق، ما يقراوش أصول الفقه على أيدي المشايخ. أصول الفقه عبارة عن قانون تاع مرور باش المخ تاعك ما يوليش كي الفلون. شتو الفلون يا أخي كي تخلي هكذا في الشمس يولي هكذا سايل. لازم المخ تاعك يكون مريقل باش يتريقل المخ تاعك. اقرا اصول الفقه خاصه اللي يحب يهضر على الدين، يهضر في الدين. حبيت تهضر في الدين قريت اصول الفقه شويه، ما تهضرش روح تقرا. شحال من واحد ناقشوا في المسائل يبدا يخلط ويبدا يقول له اصبر انت قريت اصول الفقه؟ مازال قريت كلش غير اصول الفقه. ما تهضرش ما تكلمش، تكلم في أمور المعروفة. مثلا صلاة واجبة، الخمر حرام، الحجاب واجب، ما حدش تفضل. أما التدقيقات المسيرات والطرطيقات والهبالات والعياطات دخلش روحك خويا، دخلش روحك، خلي الناس المتخصصين هما يتكلموا. هنا ما رانيش نثبط في الناس قال هذا واش دوك غير طائفة معينة يهضروا في الدين. نعم نعم، مرة واحد أردني كبير في السن 50 سنة في عمره ولا أكثر بدا يخلط وبدا يشبلق منه يشبلق منه يجيب آية منه ينقز من هيه وجب. قلت له اسمع واش تهضر أنت؟ ماذا تتكلم هكذا؟ ما لا يحق لك أن تتكلم. قال اسمح لي يا شيخ، الإسلام للجميع. قال لا غلط، الإسلام للجميع تطبيقا، وأما فتوى ليس للجميع. فتوى لمن؟ العلماء. راك تخلط قريت أصول الفقه، ما أقرأ والو لا فقه لا هذوك اللي يصلوا برك وخلاص يصلي الحمد لله كي يصلي. ما تدخلش روحك أنت أستاذ تاع فيزياء، هو أستاذ تاع فيزياء ولا تاع كهرباء ولا مش عارف، تدخل في روحك. أهدر في أمور باينة وبدا يتكلم ولازم نديروا هكذا والحاكم نديروا له هكذا والجيش نديروا له هكذا والاساتذه نديروا له هكذا. دخ يا صاحبي وين رايح؟ الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. في الاسلام نتمسكوا به وندعوا للاسلام، ولكن الدعوه للاسلام كاين دعوه عموميه اللي يعرفها جداتي وتعرفها. جداتي تعرف باللي المراه كي تكون مع الناس مع حتى مع نساء ما تخليش ظهرها عريان. راحت للعرس جداتي وجداتك راحت للعرس، شافت وحده من الشباب هذو الشابات هذو صغار صغارات لابسه ومش لابسه يعني كاسيه وعاريه ظهرها باين، ماشي لازم جداتي تروح للازهار تقرا 20 سنة وتجيب دكتوره باش تجي تقول لها يا بنتي أستري روحك. لا جداتي تقولها يا بنتي ما يجوزها. بصح المسيرات مصالح المرسلة الخروج وكذا، جداتي دخليش روحك بارك الله فيك ما دخليش روحك. هذا مكان هكذا كل واحد يقعد في مكانه. واضح هذه المسألة؟ إذن يعني مصلحة المرسلة ناخذينها باختصار شديد، فأنصح بقراءة هذا الموضوع وقراءة مواد أصول الفقه، فهي مهمة جدا مهمة جدا لأنها تضبط فهم المسلم ضبطا جيدا.